وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 17، ونعطيه عنوانا بالإسلام دين الإحسان. عنوان هذا الحديث: الإسلام دين الإحسان. وأما الراوي فهو أبو يعلى شداد ابن أوس ابن ثابت، شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري النجاري، يعني من بني النجار، وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبوه صحابي، وممن شهد بدر، وأبوه صحابي ممن شهد بدرا. وفي أواخر حياته نزل بيت المقدس في فلسطين واستقر بها حتى مات 50. وله 75 عاما رضي الله عنه وارضاه. وأما معنى الحديث إجمالا، ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربنا تبارك وتعالى قضى بالإحسان في كل شيء، ثم ضرب مثالا بالذبح والقتل، وأما معنى الحديث تفصيلا، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب أي فرض وأوجب، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، يعني فرض. وقوله الإحسان، عليكم السلام، الإحسان في اللغة بمعنى الإتقان، الإحسان في اللغة بمعنى الإتقان، والإتيان بالشيء على أكمل وجه. وقوله على كل شيء، على كل شيء أي في كل شيء. أي في كل شيء. فعلى هنا بمعنى في. فعلى هنا بمعنى في. ومنه قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان. وضابط الإحسان، وضابط الإحسان في كل شيء الإتيان به على الوجه الشرعي. الإتيان به على الوجه الشرعي. وقوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذان مثالان للإحسان. هذان مثالان للإحسان في القتل والذبح. وكلاهما فيه إزهاق للروح. وكلاهما فيه إزهاق للروح. والفرق بين القتل والذبح، والفرق بين القتل والذبح أن الذبح لما تحله الذكاء. أن الذبح لما تحله الذكاء. بحيث يكون حلال الأكل بعد ذلك. بحيث يكون حلال الأكل بعد ذلك. وأما القتل وأما القتل فإزهاق الروح لما لا يحل أكله. إزهاق الروح لما لا يحل أكله. وقوله القتلة والذبحة، القتلة والذبحة هكذا بالكسر، وهو اسم للهيئة كالجلسة والمشية. اسم للهيئة كالجلسة والمشية. وقوله فأحسن القتلة وأحسن الذبحة أي أزهق الروح في الأمرين، في الفعلين بأيسر ما يكون. بأيسر ما يكون. وقوله وليحد أحدكم شفرته. وليحد أحدكم شفرته. أي ليجعل سكينه حادا يذبح بسرعة، أي ليجعل سكينه حادا، أي ليجعل سكينه حادا يذبح بسرعة، وذلك بأن يحكه بالمبرد أو ما أشبه ذلك. وقوله وليرح ذبيحته، وقوله وليرح ذبيحته أي عند ذبحها يسرع في إزهاق روحها بدون تعذيب. فوائد الحديث: منها أن هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، الحديث الجوامع حيث دخل فيه كل الإسلام، فيما يتعلق بالخالق عز وجل وبالمخلوق. ومن الفوائد وجوب الإحسان في كل عمل وقول، ففي الصلاة مثلا يجب أن نأتي بها على الوجه الشرعي بشروطها وأركانها وواجباتها، بشروطها وأركانها وواجباتها، ولا نترك شيئا نستطيعه. ومن الفوائد أن كل ما شرعه الإسلام فهو إحسان، أن كل ما شرعه الإسلام فهو إحسان، فلو قال قائل إنه يوجد في الإسلام أشياء غير حسنة، فلو قال قائل إنه يوجد في الإسلام أشياء غير حسنة، في الجواب لا نسلم بذلك، الجواب أننا لا نسلم بذلك، لأنها إن كانت من الإسلام فهي حسنة، وإن صح أنها غير حسنة رحمك الله، وإن صح أنها غير حسنة فليست من الإسلام، لكنك تظنها من الإسلام. فمثلا رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن بالحجارة الصغيرة حتى يموت. هذا إحسان. فإن قالوا هذا تعذيب، هذا تعذيب، فكيف تعذبون البشر؟ فالجواب أن هذا الزاني هو الذي تعدى، فتعدى على أعراض الآخرين، وزناه يوجب اختلاط الأنساب وضياع الأعراض، ثم هو ترك الطريق الصحيحة، ترك الطريق الصحيحة لإشباع رغبته وهي الزواج، فرجمه بالحجارة عقوبة له على تعديه، وردع لأمثاله ممن يريدون التعدي، فصار الرجم إحسانا. فإن قالوا الجهاد ليس إحسانا بل هو إرهاب، فالجواب أننا لا نسلم، فالجهاد شرع لإدخال الناس في دين الله القويم، الذي يقر بحسنه كل منصف، ثم إن القتل في الإسلام ليس مقصودا لذاته، ولذلك تقدم الدعوة للإسلام، فمن أبى طلب منه الجزية، طلب منه الجزية، فيبقى في حماية المسلمين ويحفظون له ماله وأهله ويضمنون له حقوقه لا يتعدى عليها، بل ويبقى يمارس ما شاء من العبادات في دينه بشرط ألا يظهرها، ثم إن هؤلاء من غير المسلمين الذين يصفون الإسلام بالإرهاب، والتعدي، هم يغالطون أنفسهم، فالتاريخ الأسود لهم شاهد بذلك. والأمثلة كثيرة، في الحروب الصليبية قديما، وفي الحرب العالمية الأولى والثانية حديثا، ولم يزالوا كذلك حتى اليوم. ولو تركت الحرية للناس ولم تشوه صورة الإسلام لدخل العالم في الإسلام. نقطة. وأما ما يوجد من الشواذ وما يوجد من شواذ المسلمين من الخوارج قديما ومن سار على نهجهم حديثا، ممن شوه صورة الإسلام في الواقع، وعانى منهم المسلمون قبل غيرهم، وعانى منهم المسلمون قبل غيرهم. فهؤلاء لا يمثلون الإسلام، فهم قد قاتلوا أوائل المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فهم قد قاتلوا أوائل المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فالخلاصة أن الإسلام دين الإحسان، ومن الفائض أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ومن الفائض حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بضرب الأمثال لبيان القاعدة الشرعية، بضرب الأمثال لبيان القاعدة الشرعية. ومن الفائد وجوب الإحسان عند القتل، وجوب الإحسان عند القتل بأن تسلك أقرب طريقة لإزهاق الروح، حتى في بني آدم، حتى في بني آدم. إلا إذا كان ذلك على سبيل القصاص، إلا إذا كان ذلك على سبيل القصاص. فإنه يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه تماما، فإنه يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه تماما. ومن الفوائد وجوب الإحسان عند الذبح، وجوب الإحسان عند ذبح الحيوانات المأكولة، وجوب الإحسان في ذبح الحيوانات المأكولة. ويكون ذلك بأمور، منها التسمية عند الذبح، هذا واحد. ثانيا أن يكون السكين حادا، ثالثا أن يمره على رقبة الحيوان بسرعة، ثالثا رابعا أن يرفق بالذبيحة عند ذبحها. بأن يضجعها بسهولة، يضجعها بسهولة من غير ضرب ولا لي لعنقها. من غير ضرب ولا لي لعنقها. ومنها أن يقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان في جانبي الرقبة، وهما العرقان الغليظان في جانبي الرقبة، من أجل أن يسرع الدم في الخروج فتخرج روحها بسهولة. ومنها ألا يكسر عنقها حتى تبرد وتموت تماما. وكذلك لا يبدأ في سلخها حتى تبرد. والله تعالى أعلم. محمد بن داود يقول أحسن الله عليك، لماذا عدل بفي واستعمل على في الحديث؟ هل هناك سر في ذلك؟ ظهر والله أعلم، لأن على من أدوات الوجوب، فتزيد الأمر إجابة، كتب معنى فرض وأوجب، وعلى يقال أن على ظاهرة في الوجوب، فالظاهر أنه من أجل الإلزام. الله أعلم.